Oh, ظلموا قولا غير لله ولا تعثوا في الأرض. قد علمتم الذين اعتدوا منكم لنا ما له نور لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.